الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى من تمسك بهديهم وعلى خطاهم سار. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى عن القاعدتين الجليلتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله في صدر هذه القواعد الأربع. ونحن وإياكم في هذا اليوم نتكلم عن القاعدتين التاليتين اللتين ختم بهما المصنف رحمه الله هذه القواعد الأربع، التي هي كما أسلفنا في التوحيد، وهي كذلك في التحذير من الشرك والتبديل. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، ويكون الدين كله لله. بينا المصنف رحمه الله في هذه القاعدة الجليلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج على أولئك الأقوام الذين كما أسلفنا كانوا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يكفرون من باب الألوهية، من باب صرف العبادة لغير الله. هنا يبين المصنف رحمه الله أن صرف تلك العبادة لغير الله اختلف المشركون في ذلك. منهم من يصرف تلك العبادة للملائكة، ومنهم من يصرف تلك العبادة للأصنام، للأحجار، للأشجار، لغير ذلك، ولكنهم قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى، لكنهم عبدوا غير الله جل في علاه. ولذلك كان حكمهم واحدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تعددت طرائق القوم وإن تعددت سبل القوم. أولئك المشركون لا يتفقون إلا على محاربة الإسلام والمسلمين. تجدهم يختلفون فيما بينهم في العبادة، في التوجه، في الدعاء، في الاستغاثة، إلى غير ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأولئك المشركون أحزابا تفرقوا إلى أحزاب وإلى شيع وإلى جماعات وإلى طوائف متعددة، كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، من أن بعض أولئك المشركين كانوا يعبدون الملائكة، ومنهم من يصرف العبادة للأولياء، ومنهم للأنبياء، ومنهم للأحجار، ومنهم للأشجار، ومنهم إلى غير ذلك. ولكن هل فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين مشرك ومشرك؟ إذا كان الشرك من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة فلا فرق بين مشرك ومشرك. كل ما أسلفناه من خطر الشرك وما يؤدي إليه الشرك وما يترتب على الشرك من حبوب على أولئك المشركين وإن تعددت أجناسهم أو أصنافهم، كما أن حكمهم في الآخرة واحد، كذلك فإن حكمهم في الدنيا واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتالهم، حكم عليهم جميعا بالكفر وقاتلهم جميعا صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون الشر ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله والبعض الآخر لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. إذا كان بعض الدعاء لله والبعض الآخر لعلي وللحسين وللجيراني ولغيرهم وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. إذا كان بعض الدين في الأهوال الشخصية لشريعة رب العالمين وفي الأموال والدماء والأعراض وغير ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، للفرنسيين أو للبريطانيين أو للأمريكيين أو لغيرهم، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، كما أخبر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أولئك الذين مر تعالى أنهم كانوا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى غير أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهل يؤمنون بالربوبية ويكفرون في باب من أبواب الألوهية كأن يكفروا في باب العبادة والنسك؟ يؤمنون بالربوبية ويؤمنون ويطهرون الله سبحانه وتعالى في النسك والعبادة، ولكنهم يشركون في الحكم والتشريع. قد يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في الربوبية وفي العبادة والنسك وفي الحكم والتشريع، ويشركون بالله سبحانه وتعالى في الولاء والبراء وهكذا. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أمر الله سبحانه وتعالى وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القوم، وكانوا قد تنوعت شركياتهم. نعم. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. بدأ الشيء بعد أن ذكر الكلام مجملا في أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم فيهم حكما واحدا وقاتلهم صلى الله عليه وآله وسلم هم متفرقون، ذكر الأدلة التفصيلية على ذلك، على تفرقهم في عبادتهم. بعضهم من يعبد الشمس والقمر كما قال الشيخ رحمه الله، وبين واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن هذا النهي من الله سبحانه وتعالى لأناس كانوا أتتخذ الملائكة والنبيين أربابا؟ نعم، ذكر المصنف رحمه الله كما ذكر أن هناك من المشركين الذين مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ الشمس والقمر، واستدل على ذلك ولذلك بآية في كتاب الله. كذلك بين أن هناك منهم من يعبد الملائكة ويصرف العبادة للملائكة. الصالحات لصديقة من الصديقات. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: وادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين لا يملكون من دون الله سبحانه وتعالى نفعا ولا ضرا ولا تحويلا، هؤلاء وإن كانوا من الصالحين لا يجوز إشراكهم مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. الوسيلة هي الأمر الموصل إلى أمر معين، فتقول: أتيت المسجد بوسيلة السيارة، فإذا السيارة هي الوسيلة الموصلة لك إلى المسجد. هؤلاء انتفعوا، هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وسيلة، يزعمون أنهم يتقربون أو يقربونهم أو يوصلونهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. نقول: الوسيلة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فأما المشروع كالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما في دعاء النزول، وكذلك في أدعية الصباح والمساء. كذا ما جاء في الدعاء المأثور: أعوذ بكلمات الله التامة أو التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن العوذ بكلمات الله، وهذه الأحاديث من جملة الأحاديث التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله على أنها كلام الله ليس بمخلوق، لأنه لا يجوز التوسل بالمخلوقين، ولكن هي من صفات الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو من صفاته ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. إذن يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الله وصفاته جل في علاه. كذا من أمثلة التوسل المشروع التوسل بصالح الأعمال، بصالح الأعمال كما جاء في الحديث المتفق عليه الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قصة أولئك الله الثلاثة الذين نزل عليهم المطر، فدخلوا إلى غار في الجبل عن ذلك المطر، فسد عليهم ذلك الغار بصخرة عظيمة، فقالوا: هلموا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالنا. فتوسل كل منهم بما يذكره أنه من أخلص عمله وأصبر من الصالحات، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بالقصة المعروفة المشهورة. إذن فتوسلوا بصالح أعمالهم، وبذلك التوسل إلى الله بصالح العمل. تتفرغ بصدقة مثلا في جهاد في سبيل الله، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بصالح ذلك العمل، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتفرغ مريم عليه السلام. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون ضرا ولا نفعا، وبين أنهم يتوسلون هم أنفسهم هؤلاء الملائكة وهؤلاء الأنبياء هم أنفسهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشركون معه غيره، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه عنه الإمام الطبري رحمه الله. وقيل بل هم ناس من الإنس كانوا يتوسلون ويعبدون بعض الجن من دون الله سبحانه وتعالى، فأسلم أولئك الله من الجن وأصبحوا لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى شيئا، بينما أولئك الناس لا زالوا في دعاء هؤلاء الجن وعبادة أولئك الجن من دون الله سبحانه وتعالى، كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإذا من المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه واله وسلم من يشرك بالله سبحانه وتعالى معه او يشرك بالله سبحانه وتعالى بعض الصالحين مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الاشجار والاحجار قوله تعالى: افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى. وحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدره يعكفون من ذهب وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط، فمررنا بسدره فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. الحديث. نعم. اولا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايات الكريمات بعض معبودات اولئك الكفار الذين يصرفون العباد لها من دون الله سبحانه وتعالى، من ذلك اللات. اللات هو صنم بالطائر تعبده ثقيل، وقيل هو وثن لرجل صالح كان يمد الطعام للهجيج، فلما مات جعلوا على قبره ضريحة وبنوا عليه وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، صرفوا العبادة له من دون الله سبحانه وتعالى. وأما العزى فهي شجرة كما قيل بين الطائف ومكة، كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وكانوا يستغيثون بها ويدعونها ويتوكلون عليها ويذبحون لها ويطوفون بها إلى غير ذلك من أنواع العبادة. كذا مناة هي صخرة بين مكة وبين المدينة تعبدها أو يعبدها فئام من الأوس والخزرج، كانوا يعبدون هذه الصخرة العظيمة من دون الله سبحانه وتعالى، يصرفون لها أنواعا من العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أبرز وأعظم معبودات العرب في ذلك الحين قبل نور الإسلام، كما ذكر الشيخ رحمه الله لو فعلوا الشرك عند ذلك ولم يعلموا وعذرهم بذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. يبين الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة الرابعة من القواعد الأربع أن الشرك يتفاوت والكفر يتفاوت، فبعضه أعظم من بعض، وبعضه أشنع من بعض، وبعضه أفخم من بعض، وهو دركات وليس بدرجات. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر، فهناك كفر وهناك كفر نسيء. لا كما يذهب إلى ذلك الأحناف رحمه الله من قولهم: ليس بعد الكفر دم، ليس بعد الكفر دم، بل ذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن بعد الكفر دم. هناك كفر وهناك كفر مضاعف، هناك كفر وهناك كفر مزيد، وهكذا. فكفر الملحدين الجانبين لربوبية الله سبحانه وتعالى أعظم وأخبث من كفر المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله ويشركون في ألوهية الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك جوانب عديدة تستطيع أن تفرق في مراتب الكفر، لكنه كله من المخرج من الملة، كله من المخلد بأصحابه في نار جهنم أبد الآباد والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، أيضا يتفاوت وهو دركات كما أسلفنا وبينا. ها هنا يخبر الشريف ويبين الشريف أن شرك مشركي زماننا أي المشركين المتأخرين أعظم من شرك الأوائل الذين بعث فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجه ذلك التفاوت؟ وجه ذلك التفاوت كما بينه الشيخ هاهنا أن المشركين الأوائل إنما كانوا يشركون مع الله ويشركون من دون الله في حال الطمأنينة، في حال السعة، في حال الرخاء. أما في الشدة، في العسر، في الحروب، في النوازل، في الكروب، فإنهم يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. إنهم يدعون الله جل في علاه ولا يشركون معه غيره. أولئك من المشركون الأوائل الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المشركون الجلد، المشركون المعاصرون، فإنهم يشركون مع الله ومن دون الله في حال الرخاء وفي حال الشدة على السواء. في حال الرخاء يدعون غير الله سبحانه وتعالى، كما أنهم في حال الشدة أيضا يدعون غير الله سبحانه وتعالى، بل إن بعضهم لا يعبد الله سبحانه وتعالى أبدا لا في رخاء ولا في شدة، بل لهم تجيك في السراقين. وتدعو فلانا لقربات البراري والنحار، وفلانا لكذا وكذا، وفلانا للخوف من الموت والهلكه وهكذا. فهم كما جاء ذلك في بحار الانوار، حتى لا يسمونه وانما هو بحار الظلمات. فاذا هؤلاء المشركون المتأخرون أو المعاصرون أخبث من المشركين الأوائل من حيث هذه الحيثية أو من حيث هذا الجانب، أنهم يشركون مع الله في الرخاء والشدة، بينما الأوائل يشركون مع الله في الرخاء دون الشدة. هذا وجه من أوجه التفاوت بين أولئك المشركين وهؤلاء المشركين. ووجه آخر أيضا كما ذكره الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن ذكر ذلك في رسالته القيمة كشف الشبهات، ذكر أن المشركين المعاصرين أخبث شركا من الأولين. كيف لا؟ من أي الوجوه ذا؟ قال: إن المشركين الأوائل لا يشركون مع الله إلا الصالحين، إلا الملائكة، إلا الأنبياء، إلا الأولياء. فهم يشركون مع الله كما تقدم في القاعدة الثالثة، أولئك الأقوام أو أولئك المخلوقات التي إما أنها من الأنبياء والمرسلين، وإما من الملائكة المقربين، وإما من الأولياء والصديقين، وإما من الجمادات التي لم تحصل الله سبحانه وتعالى، لم تحار الله سبحانه وتعالى. أما المشركون الجنود، المشركون المتأخرون، المشركون المعاصرون، فهم يشركون مع الله الصالح والطالح على السواء. يشركون مع الله سبحانه وتعالى من لم يسجد لله سجدا. يشركون مع الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يسمونهم بالأبطال والأموات، الذين أباحوا لأنفسهم جميع الكفريات والشركيات والمعاصي والفجور والزنا والخنا واللواط والعياذ بالله، بحجة أن التكليف رفع عليهم لأنهم وصلوا إلى درجة اليقين. فهؤلاء المعاصرون يشركون أولئك المجرمين، أولئك المشركين، أولئك العصاة العتاة مع الله سبحانه وتعالى، وبذلك يقولون قد كفروا المشركين الأوائل من هذه الجزئية أيضا، من هذه الحيثية أيضا، من هذا الباب أيضا، أن أولئك لا يشركون مع الله إلا أولئك كما تقدم من الصالحين والمرسلين ومن أمثالهم. أما كله شرك، ولكن كما قدمنا في هذه القاعدة هناك شرك وهناك شرك أعظم وأكبر. أما المتأخرون، أما المعاصرون، فهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى الصالحين، ويشركون مع الله سبحانه وتعالى الظالمين، يشركون مع الله سبحانه وتعالى المسلمين، ويشركون مع الله سبحانه وتعالى الكافرين والمشركين والعياذ بالله. هذه هي القواعد الأربع كما قدمها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. من استحضر هذه القواعد، من راجع هذه القواعد، لم يخفى عليه ولن يخفى عليه الكافة أن نوحد بالمنجم إلى الناس بالجمالة أن هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله. من درس هذه القواعد يعلم أن لله إلى جهنم خطوات والعياذ بالله. وقال الله إياكم